العلاقات دي ان شاء الله سألكم بدكتور صالح، لكن انا بديت من نقود والبنوك والدخل القومي بس. وطبعا نظرا لده التعليم مفتوح هي تتوقف على النقود والبنوك خالص، لكن في المتغيرات الكتير الكلي يمكن في مجال اكثر خالص من اللي هو النقاط العامه مش التعليم المفتوح. النقود والبنوك الناس عندك المكتب تصميم البنوك والبنوك، والحقيقة إن البنوك في طبقات من الأمن والتصميم، البنوك التجارية والبنك المركزي، وفي بنوك متخصصة بس ما بتقررهاش. كان طبعا المفروض المحاضرة اللي فاتت نبدأ كده في النقود، ونظرا للطبيعة الخاصة للتعليم المفتوح في شوية حشو كده بنحكم. ويسألوا كده زمايلكم اللي هم كانوا معانا وكل اللي حواليهم مشينا مع بعض واللي وعدتهم بيه حصل والحمد لله كده هنا في مكان، ويعني ان شاء الله ربنا يوفقكم. واتمنى ان الحصه مع الدكتور احسن ده كده تعدلت، انا مش عارف ده كل الثلاثه او حاجه كده ده مش كده في الاول. فربنا يوفقكم يعني الاحداث وده طبيعي عايزين تستفيدوا منها، يعني عايزين يكونوا في يعني الامور تبقى سريعه عن المدينه. المهم في النقود القسم الاول، النقود القسم الثاني البنوك. هل سريعا على النقود او النهارده نعرف مواضيع بصفه عامه عاملين دوات عامه، وهبتدي كل محاضره يعني احنا كنا بنعمل زي ما كنا في الاوقات العاديه يقول لي الماده كلها ومين ما اعتذرش في الحاجات المهمه، لا انا مش عارف علشان نعمل كده في أي وقت الدراسة أحسن حاجة، فهناخد من الناس كده حاجة مهمة للمشروع. القسم الأول النقود، النقود بتتكلم فيها عن إيه؟ إيه اللي المفروض إن أنا أعرفه في النقود؟ بيقول لي القصة البدائية إن زمان ما كانش فيه نقود وكان فيه مقايضة، والمقايضة دي توقع عن بعض المكان منها صعوبة التواصل في الرغبات، مقايضة مقايضة عن الوقت بتاع بتاعها. ترسم على كده ان في بعض المساوئ منها صعوبة التواصل في الرغبات، يعني انا معايا سلعة حضرتك معاك سلعة عايزين نتبادلها، مين يضمن ان وانا بلاش بتاعتي رابطة التواصل مع رابطة مبادلة تاني بتاعها؟ انا عندي السلعة اللي عندك، مين يضمن ان انت برضه عايز تتعامل او المشكلة الثانية اللي واجهتني صعوبة تكفيل بعض السلع. في بعض السلع ما ينفعش ان انا اجزاها، زي العطار هيتاخد منها جزء من او زي لو ان يعني طبعا معلش الامثلة بتاعة الدخول البنوك اللي هي المفاجأة بالذات يعني مواضيع قديمة، فكان يقول لك مثلا انا عايز يبادل دجاجة مش عارف ماشية، فزي اي اربع ديات ويواجهنا هنا. المهم انه هل في مشكلة اولا على صعوبه توصل الرغبات، ثانيا صعوبه تسهيل اربعه السلع، ثالثا صعوبه وضع معدل ثابت للتبادل. من الصعب ان انا الاقي معدل ثابت للتبادل، يعني ما اعرفش اكيد التاكيد كان اكيد ازاي واكيد يعني صعوبه التاكيد الاستهلاك صعوبه التاكيد الاستهلاك يعني ايه ان النظام المفاجاه من صعب من الداخل ماذا فينا عن حكي ويستخدمه عن كلمه مرضاه اقرب صعوبه التاكيد الاستهلاك يعني عندي سلعة عندي غنم عندي أي سلعة لازم أشتري أدوات مهمة صعب إن أنا أجيبها من نفسي المشاكل اللي هي تأتي فيها إن أنا أكتشف إيه إن الإنسان من خلال يكتشف نفسه في ناس طالما اكتشف اكتشاف معين واللي أدى للاكتشاف لو إن أنا كان عندي صعوبة يبقى المهم أقول لك إيه هي وظيفة الاكتشاف ده أكيد كل حاجة كنت أنا بعاني من اللي أنا قبل كده يعني بعاني بكل مشكلة كانت تواجهني يبقى إيه وظيفة النفوذ ولد من عيوب المفاجاه ايه؟ صعوبة ضبط الرغبات وظيفة النقود ايه؟ تحقيق التوافق طبعا يعني انا هلمين دايما حضرتك تبقى تاني معقد ايضا يعني مش لازم في نص الكتاب الوظيفة الأولى النقود تحقيق توافق الرغبات الوظيفة الثانية تعكس كل عدة من الأمثلة قبل الوظيفة الثانية هي المعادلة الثالث بثلاثة كده بقى خلاص أنا معايا سلعة وحضرتك معاك سلعة أقدر أقول سعرتي ب 10 جنيه وحضرتك تقول سعرتي ب 20 جنيه يبقى أنا بقى عرفت العيب ال 10 وأحط على 10 دي كمان 10 وأحط السعر معاك يبقى كده احنا عرفنا وجدنا المعادلة الثالث بثلاثة سهولة التأثير يبقى أنا لما أحب آخد جزء من السلعة اللي عندك وأنا السلعة اللي عندي كبيرة أروح 100 جنيه وصل ذلك من 120 وأخذ السلعة العامة سهولة التأثير هات الوظيفة اللي هي إمكانية التخزين أو إمكانية الاستثمار وبالتالي الاستثمار أو الاستثمار اللي هنتكلم عنه إن شاء الله ده سريعا طبعا في يعني في تاريخ النقود يعني المعدنية ونقود الذهب والفضة وقاعدة المعدن والمعدنية بصراحة يعني دور رائع علشان أنا معيش برضه يعني اللي أنا كنت بعاني منه ما حبش برضه يعني أنا بحس اللي هو قاعد يقرا كتاب أو بيسمع يعني أنا معيش أقعد أقول لك صعب المعدن وصعب المعدنين والذهب والفضة يعني هي معلومات قديمة بس أنت قراها لكن خلينا يعني واقعيين شوية وخصوصا إن المادة دي أقرب انتظارا من الحروب يعني فأنا عايز أسافر بسرعة عشان أديك الحياة دي تفكيرة ويعني يعني ما معيش أعرف ما بداش مني وإزاي النقود سريعا في حلقة وصل ما بين النقود والبنوك اللي هو الائتمان الائتمان هتلاحظ من دلوقتي لحد لما نخلص كل هتعرف ان كل نقطة وهتسأل نفسك سؤال هتلاقي نفسك إيه أروع يعني لولا الاكتشاف ده هو ما كانش في كذا يعني لولا اكتشاف النقود ما كانش في كذا لولا اكتشاف النقود ما كانش في كذا ولا تجارية ولا تجارية ولا تجارية ولا تجارية ولا تجارية تفاصيل هتلاقي كل اللي أنت بتترتب على فكرة على الاكتشاف اللي عندك الائتمان إيه هو الائتمان؟ الائتمان ده ببساطة هو السبب يعني حضرتك لا تهمني على هالسبب لما انا اقول لك انا عايز قرض تبني يعني طبعا كده مش هتديني القرض الا اذا سبتك تمام خدت مني ضمان او انت او وصلت في شخصي بقى ضمان معين او ضمان شخصي زي ما مش انواع المال طب في قرض اقتصاديه ازاي؟ مبادله قيمه عاجله وقيمه اجله مبادله عمليه مبادله قيمه اجله وقيمه عاجله مساوية لها مساوية لها ويضاف إليها مبلغ يسمى الفائدة الفائدة عملية مبادلة قيمة عملية مبادلة قيمة بص هقولك على حاجه بس بلاش تبني بالموضوع اكتر من حمام انا يعني بكل بساطه اوعدك يعني نتعامل مع بعض والله ما حد ان شاء الله ايه اللي عليك وده في الدروب ده والله انا هتم اللي فات ده هو ده ضعف عليك ما في حاجه لا قدر الله انت بقى اللي هو يعني صراحه يعني ايه يعني انت مش عارف وده ما بيعملش ما بيقراش والله دي الناس بتقرب من الاسئله فهي دي الحاجات المتاكده من كده انا عارف تكون الحمد لله والحمد لله كويس والثانيه انا من قلت مش هقدر عليك اكتر من نص ساعه على بعض بس حضرتك تسمعني بحسب مطلق الاهتمام حضرتك هتدي القرض ده لمين؟ لأحد أشخاص القانون العام الدولة أو أحد أشخاص القانون العام يبقى اسمه ائتمان عام. لفرد أو أحد أشخاص القانون الخاص شركة أو جمعية يبقى كده اسمه ائتمان خاص بحسب متوسطي الائتمان. طيب إيه تاني؟ النوع الثاني بحسب أجل الوفاة. لو كانت مدته أقل من ثلاث خاصين بالأجل. من ثلاث سنوات متوسط الأجل. أكثر من ثلاث سنوات طويل الأجل. وليك شو اللي يبقى هنا خطير الأجل ده أقل من سنة ده غالبا في العمليات الملكية. باخد منه خطر كده لمدة ثلاث أو ست شهور هشتري سلعة وأخد الوقت كده. الائتمان التجاري ده النموذج بتاعه الائتمان متوسط الأجل. باخد منه قرض علشان اخلص المنتج اخد مرتبات في الشركه والمصنع اللي العمال عندي وبياخدوا من سنه لخمس سنوات. اكثر من كده الائتمان طويل الاجل وده غالبا بيكون في العمليات الشركه التجاريه. اخد قرض في الصفحه اخد من عمل اخد مده اكثر من سنه. لو اتحدد الاجل طويل اقل من سنه متوسط الاجل من سنه لخمسه طويل الاجل اكثر من سنه. طيب ايه تاني من حيث حجم الائتمان؟ حضرتك دلوقتي هتديني ائتمان ايه؟ يا نقدي يا عم ائتمان نقدي هتديني مثلا من الوقود. عايز انت هتديني سياره مش هتاخد فلوس سياره. هتديني ادوات مثلا الاستهلاكيه مكن ثلاجات اي حاجه مش هتاخد فلوس ده اللي هو فعل التوصيل. نوع من انواع الائتمان بحسب محل نصي ولا عين. ايه تاني؟ قال لي من حيث الضمان لما تتخدم حضرتك بالائتمان القرض لما تدخل بالسين ايه الضمان اللي بتدخله؟ خدت من قرض مؤسس؟ خدت ارض زراعيه؟ اديت لحضرتك عربيه وعملت فيك حاجه ومش هتفكوا الا لما تاخدينها كتير يبقى ده كله ايه؟ ضمان نص عين. ولا حضرتك من بعض يعني انت في ثقه من البنك لبعض الاشخاص او توجيه الاسئله لحضرتك شخص متطلب فيه كده عميل الكليه الدكتور عبد الله السعيد بالقرار ده كده ايه؟ ضمان شخص يعتمد على كثير الشخص او سمعته او مركزه. في عندي نوع ثاني من الائتمان او التقسيم ثاني بحسب إذا كان ذاتي تصوير أو غير ذاتي تصوير. يعني إيه؟ ائتمان ذاتي تصوير وائتمان غير ذاتي تصوير. الائتمان ذاتي تصوير الائتمان نفسه هو اللي بيسدد نفسه. من خد من حضرتك قرض علشان هبني أرض زراعية. ولما هبني الأرض الزراعية وهبيعها بعد كده شقق إن أنا هحطمه أنا هاخد حتى أرض بنيتها وأنا بعتها من الريال من اللي أنا هاخده بعد كده هلاقي نفسي إيه؟ لأن أنا ده مشروع بس اسمه حتى في مصنع معين بعمل مصنع بعمل شبكات كتير. إذا الائتمان من استقرار الأرباح هي اللي بتتكلم لذاتية التصميم. لكن خدت من حضرتك القرض واشتريت سيارة واشتريت شقة بالسهم. يبقى معنى كده إن أنا هسد القرض ده من مصدر آخر غير المصدر اللي أنا خدت فيه القرض. هذه الجملة في المرأة ذات ذاتين تصوير وذاتين ذاتين التصوير. آخر نقطة في الائتمان إيه أهمية الائتمان؟ حضرتك بنت وليت الصبح لقيت طابور وكل الطابور ده جاي ياخد منك الائتمان وانت خلاص عملت اعلان حصلت لكل الناس. شوف كل واحد بيتكلم وقت الائتمان ليه؟ السبب ان هو وقت ايه الائتمان هو ده اهميه الائتمان. واحد وقت الائتمان عشان هيشتري سياره او شكل يسكن فيها اذا ساعدت على الائتمان. واحد وقت عشان يتاجر بيه ساعدت على التجاره. واحد ياخد استثمار ساعدت على الاستثمار. وفي الاخر بيديني سبب مبرر عام وكان هو استراتيجي طبعا من البدايه من المبرر كل دوله تقدر تستخدمها كل دوله متقدمه لا تستطيع ارسال او تسليم امورها للتغير العمليه الا من خلال الائتمان. وان كنت شايف ده مش طويله وبدات بشكل تظهر في السنوات الاخيره ولكن خلينا دايما يعني البنود تقول او خليك تجمع شويه عناصر تفيدك بعد كده هي جدا اهميه الائتمان عامله في الاطفال. خد بالك لو شفت الكتاب اللي جاي لك مجموعه اسئله بالنص ده تصرفك من ثلاث اسئله ان شاء الله هتفهم. هتلاقي البنك التعديل الصغير اللي في الاهتمام الثاني في الاخر مقسوم على سؤالين لكن دايما جاوب جاوب جاوب وهكون اجيب بجيبهم في سؤال واحد وبدلهم في بعض لان ده وقت حياتي دلوقتي مش معقول انا جبت السؤال ب 10 درجات في اهميه الاهتمام مثلا شغل ده ب 10 درجات لكن المفروض ان انا جبت السؤال بقول لك في تعريف الاهتمام وانواعه واهميته يبقى تعريفه طبعا مين ده بيقول لك تعريف والاعراض والاهميه والانواع والاهميه والعواصف ده اللي بيتكلم عنه وبعد كده هو تقريبا كل الاسئله زي ما هي وان شاء الله نحصل مع بعض واقول لك كل سؤال منين تجيب بالظبط. عايز دلوقتي اقول لك اللجنه الاولانيه 284 عدد الاهتمام 12 اهم من انواع الاهتمام عدد الاهتمام 12 اهميه 10 واحد 284 10 واحد 10 واحد 10 واحد 10 واحد 10 واحد 10 واحد 10 واحد 10 واحد 10 واحد 10 واحد 10 تمام. من المرة اللي هي إن شاء الله نبدأ الموضوعات المهمة من أول البنوك التجارية والبنك المركزي إن شاء الله. البداية هتبدأ كده هنا محاضرة الأستاذ السلطان. حضرتك ممكن تبدأ السامعة وركز دلوقتي موضوع الاهتمام وأي استفسار عن التعرف هيبقى.